فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من